القاهرة تقدم وجه رمضان وأدينا معاه منورين فوانسنا لمة عيلة وبهجة وغنوة في ليالي ونسنا. ليالينا ونس ليالينا ونس. التقديم محمد عبد الرحمن. الإعداد والإخراج دعاء كامل. مستمعين الكرام، احنا في ليالينا ونس معانا ضيف لغز لازم تعرفوه من موسيقى. احنا فتحنا نفسه كده في الاول ولسه هيكمل ويقدم لكم بطاقته التعريفية الموسيقية. لا ما تضحكش علينا عروستي تاني. طيب نديهم فرصة أخيرة يا أستاذ عمرو. أنا قلت الاسم بقى مش مهم مش مهم مش مهم مش مهم. نديهم فرصة أخيرة يا أستاذ عمرو إسماعيل. الله عليك يا استاذ، الله عليك. كل سنه وانت طيب يا استاذ عمرو. صحه وسلامه ورمضان كريم علينا جميعا وعلى المستمعين وعليكم وعلى كل مصر. طيب تتوقع كام في الميه من مستمعي البرنامج العام عرفوا انه ده عمرو اسماعيل؟ يعني ممكن نسبه كبيره قوي. هي الموسيقات بتاعتي معروفه، التيمات بتاعتها يعني الناس كلها يمكن حافظاها. فكره ربطها بالاسم او لا دي يعني ليها عوامل كتيره قوي، بس يمكن الاعمال كلها معروفه. فيلم ابو علي، موسيقى رحيل، برنامج موسيقى برنامج صاحبه السعاده، يعني دي علامات يعني في الشغل بتاعي. وغير كده كتير. طبعا الحمد لله في يعني اعمال كتير، بس انا قصدي الاعمال معروفه قوي لاذن المستمع. ربطها بقى بالاسم ولا لا دي الحقيقه يعني مش ده اللي بيخليني اهتم، او اهتمامي باعجاب الناس بالموسيقى. ليه لم تحصل على النجومية التي تستحقها يا أستاذ، أو على الأقل أنا وكثير من محبيك ومعجبيك يرونك تستحقها؟ هو الحقيقة اعتقد يعني الفنان ما بيقعدش يسعى للنجومية. يعني انا شخصيا بسعى ان انا اقدم الفن بتاعي، وان الفن بتاعي يوصل لاكبر كم ممكن من الناس. عشان كده زي ما قلت لحضرتك في الاول، يعني ببقى مبسوط جدا وسعيد جدا اما الاقي الناس عارفة الالحان دي، يعرفوا اسمي او ما يعرفوش، هي دي بتعمل يمكن النجومية. ودي بتبقى راجعة يمكن لحاجات كتير جدا، مثلا العلاقات العامة، الصحافة، الميديا، دلوقتي السوشيال ميديا. فطريقة ان انا اوصل للناس ان انا صاحب الموسيقى دي او لا، او ان انا عمرو اسماعيل صاحب الاعمال الفلانية كذا وكذا، دي يعني ده مجهود شاق جدا عشان اعرف الناس بنفسي. انا بفضل ان انا اعمالي تتكلم عني، واهم حاجه ان انا من الناس بتسمع بيبقوا مبسوطين، يقولوا احنا عارفين فعلا دي، لا عارفين دي، عارفين دي. فقصدي ايه، مش الواحد مش بيسعى للنجوميه على قد ما بيسعى لتقديم الاعمال ونيت تحوز على اعجاب المستمع. الجيل اللي قبلك من الموسيقيين اللي في نفس العيار بتاعك يعني برز منه نجوم كتير، ونجوم يعرفهم المصري في حلايب وشلاتين، ويعرفهم المصري في العريش، برغم انه وسائط التواصل الاجتماعي ما كانتش موجوده، السوشيال ميديا والفضائيات، انفجار الفضائيات ده ما كانش موجود. فيبدو غريب انه حد في موهبتك في زمن السوشيال ميديا والفضائيات يكون حظه من النجوميه اقل من الجيل اللي قبله. والحقيقة طبعا الجيل اللي قبلنا جيل عظماء، يعني وهي أجيال حقيقة المؤلفين الموسيقيين، بس الأمور كانت أكثر تنظيما ومحكمة أكثر. يعني تخيل حضرتك مثلا إحنا لغاية بداية الستينات من القرن الماضي كانت الناس ما فيش غير الإذاعة فقط، فبالتالي الإذاعة دايما ما بتذيع أي مصنف فني أو أي مقطع موسيقية، فبتقول مين صاحبها، مين مؤلفها، فبالتالي بيبقى الناس عندهم دراية ومعرفة. مع دخول التلفزيون برضو الموضوع كان أكثر تنظيما، وكانت قناة واحدة مش قناتين، وبعدين بقت قناتين، بقت ثلاثة، بعدين بقى عندنا فضائيات، فالموضوع توسع أكثر. فقصدي مع التوسع والانتشار القوي والسوشيال ميديا دلوقتي الحاجات بتتوه شوية. أيوة، بجانب ان احنا السوشيال ميديا على فكرة ما خدمتش الفن، بالعكس. يعني دي جات على حقوق ناس كتير جدا، بقت مثلا تلاقي بتتقال اقوال وكوتيشنز لأدباء مش بتاعتهم اصلا، والفلاسفة هي مش بتاعتهم اصلا، واي حد بيحط صورة حد على حد ويحط اسمه على موسيقى ويحط اغنية بتاعت فلان والدليل ينقطك انه يقولك انا قريتها على النت، وكأنه النت ده كتاب مقدس اسمه النت. النت ده مليء بالأكاذيب. طبعا هي فكرة اللي هي الـ الـ الـ الـ ان الواحد يبقى عنده معلومة وموثوق منها. احنا زمان كنا بنستمد المعلومات من الكتب او كانت من الصحافة، وبرضو الصحافة برضو كانت هم مثلا ثلاث صحف قومية كبار موثوق فيهم جدا، على رأسهم أدباء وأسماء كبيرة جدا من الصحفيين ومن الأدباء مسكنها، فبالتالي المادة اللي بتنزل معمول لها تدقيق، فقصدي المعلومات كانت أكثر دقة وكانت معروفة وكانت مصادر كلها ذات قيمة. دلوقتي أنا بشوف الإنترنت مش ذو قيمة، طبعا في مصادر جوه الإنترنت ذات قيمة طبعا، بس دلوقتي الكتير بقى هو اللي مش صح. فبالتالي ما بنتظرش ان النجومية او المعرفة تيجي عن طريق حاجة زي دي. انا بلاقي اعمال كتير قوي شغل من شغلي نازل مثلا مش محطوط عليه اسم، مكتوب موسيقى جميلة. أيوه. فاخش الاقي موسيقى جميلة دي هي مقطوع من المقطوعات بتاعتي مثلا من ألبوم رحيل او من فيلم من الافلام بتاعتي. ده شكل من اشكال التشوه في التلقي. ليه؟ لانه بعض الناس عندها تصور انه في تطبيق على الاب ستور تحط فيه سيناريو الفيلم فيقوم يطلع لك موسيقى جميلة زي موسيقى ابو علي كده. لا طبعا ده يعني ده موضوع تاني بقى، البروسيس بتاع او طريقة تأليف الموسيقي ازاي. أيوة. والكلام ده قصدي انها مش مملوكة لحد. ما فيش حد ابدعها. ده تطبيق إلكتروني. هي الناس دايما الناس بتبقى ليها برضو المنتج الفاينل أو الفاينل برودكت بيشوفوه في الآخر هي. مش عارفين كواليسه عاملة إزاي. دايما الناس بتشوف, وده بينطبق على أي حاجة, الأعمال الفنية الأدبية حتى السلعة. يعني لو ممكن سلعة جميلة, فستان جميل, بدلة جميلة, دي وراها ناس بتعمل أقمشة وخيوط وحد فصلها وحد, بس الناس دايما ليها المنتج الفاينل, ومتصورين دايما المنتج الفاينل ده حاجة كده طالعة وخلاص, مش عارفين ان وراه مجهود كبير قوي. فبالتالي تخيل حضرتك بقى الحاجات الاكثر تعقيدا زي الاعمال الادبيه الفنيه بيبقى فيها جيش من البشر. يعني مثلا بيقولوا فيلم, مثلا فيلم للفنان مثلا احمد السقا والفنان كريم عبد العزيز, فالفيلم بينسب للفنان النجم الكبير, لكن الفيلم ده وراه كاتب, وراه مخرج, وراه مدير تصوير, وراه موسيقى تصويرية, ديكور, ملابس اللي خلت يبقى هو أداؤه كده, المكياج. أنا قصدي إن الفنان وجوده على رأس عمل وبيبقى باسمه, ده الفيلم أبو علي للفنان كريم عبد العزيز. فعشان الفيلم يطلع باسم الأستاذ كريم عبد العزيز, فبالتالي الناس بتتناسى بقى كل اللي وراه, دي موسيقى فيلم كريم عبد العزيز بالظبط. لما أنا جبت سيرة التشوه في تلقي كان قصدي إيه؟ كان قصدي إنه لما تسمع موسيقى جميلة مش تقول مين مألفها, يعني تتساءل, مش يطرح في وعيك علامة الاستفهام دي, ولا هي الموسيقى الجميلة دي مين اللي ألفها, يعني جات كده لوحدها. هي ما هي دي بقى, دي مشكلة المتلقي شوية والمستمع, إن هو برضو ضمن مشاكل العصر اللي احنا عايشين فيه, اللي هو إيه, الحاجات بقت بتيجي بسهولة. يعني أنا دلوقتي, زمان مثلا عشان أسمع موسيقى كنت يستناها تيجي في الإذاعة, أو أستنى البرامج الموسيقية في الإذاعة, أو إن أنا أنزل أشتري اسطوانة أو أشتري شريط, فببقى عارف وبسأل الراجل طب دي اسمها إيه, طب دي بتاعت مين, وبمتلك الشريط. دلوقتي أنا ممكن ألاقي فعلا على السوشيال ميديا أو على الإنترنت المقطوع الموسيقي اللي أنا عايزها, وبدون أي مجهود بلاقيها, بجيبها ببلاش بدون, فبالتالي وممكن تكون مكتوب عليها اسم مؤلف موسيقي تاني, صحيح. ممكن ميبقاش زي ما قلت حضرتك في الأول مكتوب إيه, مقطوعة موسيقية جميلة, مقطوعة موسيقية راقصة, وهي في الآخر مقطوعة بتاعت مثلا الأستاذ عمر خيرت بتاع الأستاذ عمر الشريه, مش مكتوب اللي حطيتها معجب بيها وكتب عليها إن هي مقطوعة موسيقية جميلة أو مقطوعة موسيقية راقصة, هو مش عارف هي أصلا بتاعت مين, وبتاخد آلاف ومئات الآلاف والملايين من المشاهدات واللايكات والكلام ده, لكن في الآخر محدش عارف هي بتاعت مين. طيب عمرو إسماعيل الموسيقي, احنا بقى يمكن ده تشوهنا الخاص بقى في تلقينا ليك ولشغلك, احنا نعرفك كفنان مبدع في مجال الموسيقى التصويرية، ملحن كمان في بعض الأحيان للأغنيات، لكن أنت شايف نفسك صلب إبداعك إيه؟ الموسيقى الخالصة جزء من إبداعك يا أستاذ عمرو؟ طبعا. يعني انا حتى بدايتي اهتميت بالموسيقى كموسيقى اللي هي الانسترومنتلز او الموسيقى البحتة، ودي انا شايف ان انا ببقى مسؤول فيها قدام المستمع او قدام المتلقي بنسبة 100%. الأغنية مثلا فن جميل جدا معتمد طبعا على الموسيقى، بس هو في عناصر كتير جدا زي صوت المطرب، اللحن، التوزيع الموسيقي، الكلمات، فبالتالي تبقى في عناصر كتير جدا. نجاح الأغنية برضو عشان يعني ينتسب لمين في دول، وبيبقى الموضوع صحيح. بيبقى شوية وساعات تحصل على فكرة في المجال بتاعنا بيحصل خناقات اللي هو إيه، الأغنية دي أنا اللي سبب النجاح فيها، أنا الملحن، لا أنا سبب، أنا اللي كاتب الكلام، لا أنا المغني، أنا فيعني الموسيقى بتبقى راجعة للمؤلف بتاعها، هو بيبقى مسؤول عنها، ونجاحها أو فشلها أو كده بتبقى راجع لصاحب العمل زي طيب. العمل الأدبي وزي ما تقول دعاء كامل اللي هي قاعدة معانا دلوقتي، يقول لها تزعلك إيه؟ أنت شايف أنه بيعبر عن أعماق عمرو إسماعيل؟ هو طبعا تجربة رحيل بالنسبة لي هي التجربة الأساسية، وهي دي اللي أنا عملت فيها كل حاجة ووصلتني للي أنا فيه دلوقتي، لأنها تجربة أولا مصرية قوي وكلها ألحان وتيمات مصرية جدا وبآلات كلها شرقية ومصرية، وخدت بقى الطبع الـ مع الوقت. يعني أنا عملت 5 أجزاء على مدار يمكن 15 سنة، كلهم فيهم أنواع كتير قوي من أنماط الموسيقى في العالم كله، مزجتها بالموسيقى بتاعتنا، والحمد لله كان ليه نجاح ومردود يمكن بره في أوروبا وفي أمريكا، وما زال لغاية دلوقتي الناس بتسمعه، والناس الموسيقى كمان بتحيا أكتر. الأغاني يمكن هي موضات، يعني صعب أوي إن أنا ألاقي ناس بتسمع أغنية من التسعينات أو الثمانينات، بيسمعوها الحنين للماضي والنوستالجيا وكده، لكن غالبا الموسيقى الناس لغاية دلوقتي ممكن تقعد تسمع أعمال الأستاذ عمر الشريه، الأستاذ طبعا. عمر خيرت طبعا. أعمال من الثمانينات ومن السبعينات يعني كلها موسيقى، والموسيقى التصويرية للأفلام، في أفلام من الستينات ومن السبعينات والخمسينات مازال الناس تقعد تستمتع بيها لغاية دلوقتي. الأغاني شوية موضات وتقاليع كده مع الست طبعا يعني كل واحد بقى طبعا لا أيوة دي أيوة. حاجه بقى دي كلاسيكيه، في دي زي بيتهوفن وموزارت والكلام. فانا شايف رحيل، انا بالنسبه لي يعني اللي هيسمع رحيل او يستمع رحيل هيحس قوي بمشوار ورحله. انا يعني حتى سميت رحيل ده من فكره الرحيل الترحال والرحله، هي رحله في كل مصر في انماط الموسيقى المختلفه وكده. Thank you. تخلص هسمع تجربة رحيل. يا ريت وأعرف رأي حضرتك بعد كده. ده يسعدني جدا وأنا متأكد أنها تجربة فذة، يعني الواحد مش لازم ياكل حلة الرز كلها عشان يعرف انها كويسه. يعني هي هتبقى دسمه شويه لانهم 5 ألبومات موسيقيه اتعملوا من 93 ل 2006 او 2007، فاللي هو احنا بنتكلم حوالي 13 14 سنه من الاعمال الموسيقيه، وفيها يعني تطور في شخصيتي الموسيقيه وتطور في نوع الموسيقى في التنفيذ، في محاكاة للتكنولوجي كمان. أنا دايما مهتم قوي بالتكنولوجي وبالإلكترونيكس والكمبيوتر بالنسبة للموسيقى. إحنا في استوديو حضرتك في البيت، والحقيقة واضح جدا أنه يعني المكان محتشد بأحدث التقنيات الخاصة بالصوت، وأظن ده كمان مش كل اللي عندك يعني. وطبعا دلوقتي يعني إحنا يعني من 3-4 سنين كانت الأجهزة أكتر، دلوقتي ممكن الكمبيوتر بيقوم بمعظم الحاجات، فالواحد بيوفر المكان والمساحة ببرامج بديلة يمكن بتقوم بالبداية. أستاذ عمر، إحنا ابتدينا بكلام جاد، لكن أنا عايز أجرك دلوقتي للكلام الألطف، وخصوصا أنه المستمع في ليالي رمضان كده بيهمه يعرف الجانب الشخصي كمان من حياة المبدع. أنت إيه اللي بيونسك في ليالي رمضان، وبتحتفي إزاي برمضان مع الأسرة؟ والحقيقة أن الأسرة هي عمود رمضان، يعني طبعا عندنا العماد الأساسي هو الجانب الروحاني والديني طبعا، والصيام والشعائر بتاعت رمضان دي طبعا الجانب الروحاني في رمضان، لكن الجانب الأسري ده أهم حاجة، يعني إن احنا نتجمع على ترابيزة واحدة، الولاد بيتجمعوا. يمكن برضو احنا دلوقتي في عصر موضوع السوشيال ميديا، وكل واحد قاعد ماسك التليفون بتاعه في الأيام العادية، والولاد بتذاكر ومش عارف إيه. قول لي يا ربنا أكرمك بولاد إيه؟ أنا عندي 3 ما شاء الله. عندي شمس بتدرس سايكولوجي، وعندي نور في المرحلة الإعدادية، وعندي آدم في المرحلة الابتدائية. ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم يا رب. بنتين وولد يعني. زوجتي طبعا سيدة فاضلة، وهي يعني ليها كل يعني الفضل في هي بقى، هي كمان عماد الأسرة. سامعة يا هانم. زوجتي الدكتورة لمياء السداتي، أستاذة لغة فرنسية وصحفية بالأهرام إبدول فرنساوي، زميلة عزيزة. أهلا بيك. فهي الحقيقة برضو هي عماد الأسرة وعماد حياتي أنا شخصيا يعني. حبيبي ربنا يخليكم ببعض. الله يخليك. فإحنا بقى يعني هي انشغالها بشغلها، أنا انشغالي بشغلي، الولاد عندهم مذاكرة. حتى في الراحة بقى دلوقتي موضوع السوشيال ميديا، كل واحد ماسك التليفون بتاعه وماسك حاجته. ممكن يبعتولك على الواتساب انت وحشتني يا بابا. يعني لا بنبعت بيبعتوا النكت، وكان ممكن بعدين جنب بعض وبيبعتولي النكت في التليفون يعني. ما تجيب بوسه يا بابا. ممكن يطلبوا مني طلب يبقى عن طريق الواتساب يعني، ما ان احنا قاعدين في مكان واحد. فانا قصدي رمضان بقى بيجمعنا يعني، بيعمل بيضيق الحلقه كده وبنقعد كلنا مع بعض. اللي بتدرس السايكولوجي دي في سنه كام؟ لسه اولى جامعه. يعني ما لحقتش تعمل معاك اختبار. بتدرس في جامعه انترناشونال يعني، جامعه بريطانيه في مصر. وهي مهتمين قوي بالسايكولوجي، وعلى فكره هي بتلعب موسيقى، كلهم بيحبوا الموسيقى جدا. يا سلام. كمان شمس بتغني وبتلحن وبتكتب اغاني وبتعمل الكلام ده. انتوا اسره مليئه بالجينات الموسيقيه الظاهر. الحمد لله. وبرده عندي نور بتلعب بيانو. ادم بقى مهتم بالالكترونكس شويه، بالجيمنج والكمبيوترز والكلام ده. هو لسه صغير شويه، عنده ميول طبعا موسيقيه، بيقعد برده يلعب على البيانو وكده. بس قصدي الحمد لله مطلعين برضو حابين محبين للفن يعني. يعني شمس لسه ما لم تحللك نفسيا؟ لا شمس بتقعد تحللنا كلنا نفسيا. طبعا. بتقعد تمسكنا انا ومامتها واخواتها، انت عندك مش عارف ايه، انت شكلك كده داخل على ايه، انت مكتئب، انت مش عارف اي حاجات بقى كده يعني. لا يا استاذ عمرو، ربنا يخليها لك يا رب نشوفها فرويدايه كبيره يا رب. ما تحبش فرويد على فكره؟ ولا انا ولا انا لا انا فرويد بس لما قريت بتقولي لا لا فرويد ده يعني لا لا لا ده عنده مشاكل والحاجات حاجته كلها غلط وطبعا انا احترامي ليها طبعا والله، لكن انا قصدي ايه نشوفها عالمه نفس عظمى يعني ان شاء الله يا رب. وبس ربنا يكفينا شر تحليلاتها اللي من نوع ده. يا رب يا رب. انا قطعت حضرتك وانت بتوصف ليالي الأنس بقى في رمضان مع الـ الكوكبة البديعة دي من البني آدمين. طبعا احنا لما نتجمع في رمضان على طبعا المائدة طبعا بتاعت رمضان، على فكرة لازم نسمع البرنامج العام برضو ده يعني ده أساسي يعني بنسمع البرنامج العام ساعة الإفطار، بعد كده نتحول بقى للقنوات التلفزيونية غالبا يعني هما بيحبوا يتابعوا الأعمال اللي أنا ببقى عاملها. هو بس بين قوسين كده لمستمع السهرة، الأستاذ عمرو إسماعيل ما بيجاملناش الحقيقة، لأنه هو مشهور كسميع من طراز رفيع للبرنامج العام. قفلت القوس خلاص كمل. لا وطبعا البرنامج العام ده يعني رحلة حياة بالنسبة لي، يعني أنا والدتي يعني طول العمر من وأنا صغير على طول هي يعني مقسمة اليوم ما بين على فكرة البرنامج العام والشرق الأوسط. يعني في فترة صباحة يا محاسن الصدف بعد التسجيل ما يخلص هقول لك ليه ما حسم الصدف. يعني هي كانت والدتي ربنا يديها الصحه يعني عندها فتره كده لغايه مثلا الظهيره البرنامج العام، بعد كده تروح محوله على الشرق الاوسط، وبقى فتره الشرق الاوسط بعد كده برامج اخف شويه وكده والكلام ده، وبعدين بعد كده نيجي بالليل نرجع نخش في البرنامج العام تاني. فاللي هو تعرف يعني تعرف حضرتك يعني احنا كان ممكن نعتبر كل الكلام اللي انت بتقوله ده مجاملات، اللي كشفك ان انت ما بتجاملش ان انت قلت الظهيرة، لانه الظهيرة دي اسم الفترة الموجودة على الجدول المذيعين. ما اسموش فترة الظهر، اسمها فترة الظهيرة. ده تسميع كبير. ده تخاف منك يا صعب. وعلى فكرة انا من الناس بحب حتى ايام المذاكرة لازم كان يبقى الراديو ده البروي يعني هو في الباك جراوند شغال، وكنت بسهر كان يعني فترة بقى الشباب والمذاكرة بتاعتي كانت بقى برامج زي برنامج اللي هو بتاع الأستاذة بوسينة كامل اللي هو عرفات الليلية برنامج الأشهر طبعا وطبعا غير كده بقى برامج كتير طبعا يعني خصوصا فترة الليلية بقى والمتأخرة من الليل دي أنا ما زلت لغاية دلوقتي دي بعشقها يعني لأنها فيها كلاسيكيات الإذاعة المصرية ما فيهاش ثرثرة كتير، فيها بقى الدراما الكلاسيكية يعني احنا والأغنيات الثقيلة بالمعنى الفني بالضبط بالضبط يعني احنا بعد الأخبار بتاعت واحدة ونص بالليل دي نخش بقى في قال الفيلسوف نخش في البرامج اللي هي الخاصة بالأدب وبالشعر والسهرات بقى كانت مسلسلات أو سهرات إذاعية قديمة يعني البرامج الكبيرة زي قطوف الأدب من كلام العرب زي حاجات كتير بقى يعني حاجات كتير الصور الغنائية دي حاجة عظيمة منجم يعني من الفنون إذا كانت كتابة وشعر وموسيقى وألحان وأصوات ويعني لا لا في كنز الإذاعة المصرية والبرنامج العام الحقيقة يعني. كل عاشق وطن والكل طير مرسى والكل شمس شروق بعد الغروب تحيا لكل قلب حبيب مكتوب عليه الحياة معاك بحب خلي الدنيا تسمعنا أسعدتنا أنا ودعاء لأن إحنا إذاعيان مخضرمان أنا وهي طبعا هي كل حياتي وعلى فكرة أنا من وما بنصدق لما نلاقي سميع أنا من أبناء ماسبيرو كمان أنا يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده أنا اشتغلت في ماسبيرو حوالي يمكن 11 سنة أو 12 سنة من 95 ل 2006-2007 كنت في النايل تي في وبعدين القنوات المتخصصة من ناس مؤسسي القنوات المتخصصة يعني ولي أعمال كتير قوي موسيقية أفلام تسجيلية وسهرات درامية وأعمال أفلام قصيرة يعني رواية قصيرة غير المسبيل وبرضو دي معزة خاصة كان من فكرة الإذاعة أو التلفزيون وبشوف المسبيرو ده يعني كان قلعة كده يعني وهو كذلك طبعا يعني رمز كبير كنت أقول دايما إيه مسبيرو اللي يتقال عليه فعلا مسبيرو هو اللي يبقى عارف المبنى كله ويعرف يلف المبنى غير ما يتوه جوه وكان من ضمن الحاجات إن الواحد كان حافظ المبنى ويعرف يلف وإن المبنى يعني دائري وإن الواحد لو خش من هنا يوصل لهنا طيب حكمك إيه بقى على شخص ما يعرفش غير الدور اللي فيه استوديوهات البرنامج العام بس اللي هو الحوافريتي أنا لا الحقيقة لا خالص لا ما دي يعني هو كل واحد على حسب ايه يعني لما بطلع شؤون العاملين في الدور ال13 بقول يا غربتي عارف هي طبعا يعني هي كل واحد واستعداده بقى انا مثلا انت بتحاول تنقذ حياتي لا والله لا يعني انا مثلا حابب او اي مكان اروحه احب احفظه جدا عندي الحمد لله ايه ذاكرة الجغرافية يعني حتى يعني ده الجزء اللي استأصلوه من مخي وانا بتولد زوجتي تقولي انت عامل زي الجي بي اس كده يعني ما شاء الله درجة ان هي ساعات تكلمني يعني تقولي انا تايهه في الشارع مثلا ومش عارفة اوصل فاقول لها طب قولي لي الشارع ده فيه محلات ايه او العلامة المميزة فتقولي اقول لها يبقى ده شارع كذا حاولي يمين او شمال وده الحمد لله يعني فعندي الذاكرة الجغرافية فمن ضمن الحاجات ان انا ادخل اي مكان لازم اعمله زي سكان كده فالمبنى التلفزيون ده كان بالنسبة لي حاجة كده يعني زي ما قلت حضرتك هو بالنسبة لي زي القلعة كده ف يعني كنا في الدور الثالث النايل تي في والقنوات الفضائية وبعدين بعد كده نقلونا مش عارف المعلومات في القنوات المتخصصة وبعدين نقلونا الدور السابع عملونا دور جديد فدور السابع بقينا جيران الإذاعة فبقينا جنبنا وخش استوديو عبد الوهاب وخش استوديو 46 يعني واشوف الحاجات وبعدين جنبنا برضو في الدور السابع الناحية التانية القناة التانية وبعدين واشوف المسجد فوق في الثامن يمكن أيوة طبعا فاللي هو إيه يعني كنت حابب قوي ده وبعدين الدور التاني اللي هو الدور لكل استوديوهات الدور اللي هو سقفه مرتفع جدا ده كده وفي الورش بتاعت الديكورات واللوح واللوحات والممرات والمكان لاستراحة المذيعين والاستوديوهات القناة التانية والهواء بتاع التانية والأولى فيعني وقطاع الأخبار كان قطاع الأخبار جنبنا جنب النايل تي في في الدور الثالث واستوديو 11 فيعني الواحد وجنبيه استوديوهات الصوت والدوبلاج كنا بنروح انت شيخ حارة يعني لا كنت يعني بالنسبة لي ماسبيرو ده كنت حافظه حتة حبيبي فلا هو برضو جزء يعني ماسبيرو كان كإذاعة وتلفزيون هو جزء من شخصية الواحد يعني بجانب كمان في بداية عملي شغلي في ماسبيرو ده اداني برضو خبرات كتير دي زمالة مشرفة والله الله يخليك عليك ده الموسيقار الموسيقار عمرو إسماعيل بقى بيناقش مع الأولاد ومع الزوجة الكريمة العمل الإبداعي ولا أنت بتحب تبقى متشرنق تخش كهفك اللطيف ده وتطلع منه بإبداع جديد لا غالبا فعلا كده يعني أنا لفترة اللي هي إيه الإبداع دي يعني أو فترة اللي هو خروج العمل فعلا ده بتبقى إيه محتاجة كده الواحد ينغلق على نفسه ويقعد لغاية ما تتبلور الأفكار ويقعد الواحد ينفذها وفي الآخر بقى بعرضها عليهم أسمعهم يعني بحب أخد رأي زوجتي قوي في ده الأولاد يعني دايما يعني يحبوا يشوفوا الفاينل برودكت، يشوفوا في الاخر الشغل ده عامل ازاي، يشوفوا مثلا ما اقول لهم دي موسيقى مسلسل جديد يقول لي اه حلوه، بس هم ايه اما بيشوفوها بقى على المسلسل وفي السياق بتاع المسلسل بيتبسطوا اكتر وبيدوا انطباع اكتر. طب تصدق دي حاجه تستحق التامل، انت وانت بتعمل موسيقى تصويريه اظن انه بيبقى في ذهنك انها تبقى مصحوبه بالصوره ومصحوبه بموقف الدرامي الى اخره الى اخره. لو اتسمعت لوحدها بمعزل عن الدراما عن سياق الدرامي بتفقد جزء من معناها اللي انت قصده يا استاذ عمرو؟ طبعا الموسيقى التصويريه ضمن خصوصياتها ان هي ليها علاقه بالصوره. فبالتالي بتفقد جزء كبير قوي لو هي مش مع الصوره دي. وده راجع لان هي بتتالف اصلا على مشهد، على صوره، على حوار، على يعني على احداث، فبالتالي هي لازم تبقى مصاحبه لده عشان تدي المعنى اكتر. غالبا الناس بقى يعني في ناس سميعه جدا للموسيقات التصويريه غالبا بيبقوا عارفين الفيلم، يعني صعب قوي ان اعجب بموسيقى تصويريه بدون ما اشوف الفيلم. انا شخصيا دلوقتي يعني انا طول عمري كنت بحب اسمع موسيقات اشكال والوان، اما دلوقتي اسمع موسيقى تصويريه بتبقى بالنسبه لي كانها موسيقى مبهمه، لازم اشوف الفيلم فبالتالي اقدر اعرف الموسيقى دي منفصله عن الاحداث او مش منفصله عن الاحداث او فعلا بتخدم ده ولا لا، مش مجرد ان هي موسيقى حلوه وخلاص. لا، لما نيجي نسمع مثلا الموسيقى التصويريه للافلام بتاعت الاربعينات والخمسينات وكده هتلاقيها تيمات كلها تيمات معروفه. هو كان في موسيقى تصويريه في الفتره دي؟ طبعا في الفتره طبعاً. دي حضرتك كنت تلاقي اجعص فيلم تلاقي مكتوب منتخبات من الموسيقى العالميه. طبعا، بس احنا بنتكلم بقى ايه التراث العالمي من الموسيقى او حضرتك بتتكلم بره مصر. واحنا حتى الافلام على فكره احنا كان عندنا مؤلفين موسيقيين، يعني مثلا الاستاذ عبد الوهاب كان بيالف موسيقى افلامه. كان عندنا مش عارف الأستاذة بهيجة حافظ دي كانت مخرجة وكانت بتهيئ اللي بتألف الموسيقى التصويرية لأفلامها. لا الناس كان في عندنا رواد وعندنا حضرتك بتسمي ده تأليف مع قليل من الملح يعني. يعني لا بس برضو كانت أعمال كانت فيها شغل. جالنا بقى جيل زي أندريا رايدر وعلي إسماعيل والكلام ده برضو كان جيل كبير، بس احنا طبعا الأزمات الاقتصادية اللي احنا مرينا بيها في مصر والكده السينما تأثرت كتير جدا، فبالتالي بقينا ناخد أعمال موسيقية غربية نحطها، فبالتالي تلاقي مثلا موسيقات مشهورة جدا بتاعت أفلام احنا واخدينها في فيلم مثلا زي المصري اللي هو إيجيبشن، مثلا فيلم زي بن حور، جان وذ ذا ويند، ذهب مريح، تلاقي الموسيقات دي موجودة في الأفلام بتاعتنا والناس لو سمعتها يقولك ده فيلم فتى الحمامة، لا ده فيلم احمد مظهر، لا ده فيلم عبد الحليم، واحنا اصلا الموسيقات دي كلها اجنبي. بس انا قصدي ان المدرسه دي من الموسيقات كنت تقدر تقعد تسمعها كموسيقى خفيفه او تقعد تستمع ليها بدون ما نخش في الاشيو بتاع الموسيقى دي بتاعت موسيقى تصويريه، فمش هقدر اسمعها غير لما اشوف المشاهد. صح. يعني نقدر نقعد نسمع موسيقى جان وذ ذا ويند مثلا او فيلم حتى زي الفك المفترس في السبعينات، ودي المدرسة الكلاسيكية من التأليف الموسيقي المحافظ عليها جون ويليامز كان لغاية دلوقتي أو بعض الناس اللي هي التيمات الموسيقية، إن أنا أقعد أسمع تيمة فأعرف إن ده فيلم، أول ما أسمعه بعرف إن ده فيلم الفك المفترس أو جوس أو ده كينج كونج أو كذا أو كذا أو كذا أو حرب النجوم ستار وورز، أو يعني التيمات دي كانت أساسية، فبالتالي ممكن أقعد أسمع الموسيقى دي كمقطعات موسيقية لوحدها. دلوقتي الموضوع بقى مختلف شوية اللي هو نون ثيماتيك، مفيش تيمات. الموسيقات التصويرية دلوقتي خدت أشكال وأبعاد مختلفة، فبالتالي عشان تقعد تسمعها كموسيقى بحتة أعتقد هتبقى محتاج أنت تشوف صحيح. Oh. الموسيقار عمرو اسماعيل، الحقيقه انا مشفق ان انا اخد من وقت حضرتك اكتر من كده، لكن انا مستمتع للغايه لان انت بني ادم بديع والله. كل سنه وحضرتك طيب وصحه وسلامه. احب زي ما ابتدينا كده بلحن لغز، عرفنا حضرتك بالموسيقى، ان احنا كمان نودع الناس في هذه الامسيه الرمضانيه اللطيفه ليالينا ونس، نودعهم كمان بموسيقى. جديدة من ليالينا ونس. ليالينا ونس مع دعاء كامل ومحمد عبد الرحمن.